نفسه إذا مات وخرجت روحه يكفن بعد الغسل، فإن روحه أيضا تتولى هذه الملائكة الذين صفتهم أنهم بيض الوجوه كالشمس، معهم أكفان من الجنة يكفنون هذه الروح، يضعونها في هذا الكفن الذي من الجنة. ثم كما جاء في هذا الحديث تلقاها ملكان يصعدانها، تلقاها ملكان يصعدانها، قال حماد: فذكر من طيب ريحها وذكر المسك، قال: ويقول أهل السماء روح طيبة جاءت من قبل الأرض، صلى الله عليك وعلى جسد كنت تعمرينه. وصلاة الملائكة على العبد دعاء له، دعاء له بكل خير، دعاء له بكل خير، هو الذي يصلي عليكم وملائكته. فينطلق به إلى ربه عز وجل، ثم يقول: انطلقوا به إلى آخر الأجل، انطلقوا به إلى آخر الأجل. والأقرب الله أعلم في المعنى مما ذكر في معنى هذا اللفظ، أي إلى قيام الساعة، أي إلى قيام الساعة، إلى يوم القيامة، وهي الحياة البرزخية، وهي الحياة البرزخية. قال: وإن الكافر إذا خرجت روحه، قال حماد: وذكر من نتنها، وذكر لعنا أي للروح، روح الكافر الخبيثة. هناك في المؤمن تصلي عليه الملائكة، وهنا في حق الكافر يلعن، واللعن طرد وإبعاد من رحمة الله عز وجل. ويقول أهل السماء روح خبيثة جاءت من قبل الأرض، قال: فينطلق به إلى آخر الأجل، إلى آخر الأجل. قال أبو هريرة: فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم ريطة، يعني قطعة من اللباس أو القماش كانت عليه، يعني كان لابسا لها، على أنفه هكذا. يكون أبو هريرة لما قال على أنفه هكذا رضي الله عنه ذكر صفة معينة، لا ندري تحديدا كيف فعل، لكن من رأوه علموا الصفة التي فعلها، لكنه في الجملة أخذ طرف ردائه فوضعه على أنفه. وأنتم تعلمون أن هذه الهيئة متى يفعلها الإنسان؟ عندما يتأذى من رائحة، عندما يتأذى من رائحة نتنة، رائحة خبيثة، عندما يتأذى منها يتقيها بوضع الشيء من ردائه على أنفه حتى تذهب الرائحة وتنتهي. فلما ذكر عليه الصلاة والسلام خبث رائحة الكافر وأنها رائحة خبيثة، فعل هكذا عليه الصلاة والسلام، لأن الرائحة الخبيثة من شأنها أنها تؤذي، من شأنها أنها تؤذي، وأنها تتقى بهذا الصنيع، وأنها تتقى بهذا الصنيع، ولهذا وضع شيئا على أنفه صلى الله عليه وسلم. قد يكون ذلك منه عليه الصلاة والسلام إشعار بشدة نتن هذه الرائحة، وأن رائحة مؤذية تتقى بهذه الطريقة التي صنع عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولهما عنه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. هذه التعوذات الأربع هي من أعظم ما ينبغي أن يتعوذ بالله منه، ولهذا أمر عليه الصلاة والسلام بأن يؤتى بها في الصلاة قبل السلام فرضها ونفلها. ومن أهل العلم من يرى وجوب ذلك، وقد جاء في الحديث أن النبي وقد تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تشهد أحدكم فليقل أو فليتعوذ من أربع، فأمر بذلك عليه الصلاة والسلام. فهذه الأمور الأربعة هي من أشد ما وأعظم ما ينبغي أن يحرص المرء على التعوذ بالله منها، تعوذا مطلقا في عموم أوقاته، وتعوذا خاصا في دبر صلاته قبل أن يسلم صلاته فرضها ونفلها. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في عذاب القبر. حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف البصري قال: أخبرنا بشر بن المفضل عن عبد الرحمن بن إسحاق عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قبر الميت أو قال أحدكم أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير، فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: ما كان يقول، هو عبد الله ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول هذا. ثم يفسح له في قبره 70 ذراعا في 70، ثم ينور له فيه، ثم يقال له: نم. فيقول: أرجع إلى أهلي فأخبرهم. فيقولان: نم كنومة العروس الذي لا يقظه إلا أحب أهله إليه حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك ومن مضجعه ذلك. وإن كان منافقا قال: سمعت الناس يقولون فقلت مثله لا أدري. فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول ذلك. فيقال للأرض: التئمي عليه، فتلتئم عليه، فتختلف أضلاعه، فلا يزال فيها معذبا حتى يبعثه من مضجعه ذلك. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث أبي هريرة، وهو عند الترمذي وغيره، وهو حديث ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام، احتج به واعتمد جماعة من الحفاظ وأئمة الحديث، فهو حديث ثابت عن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: إذا قبر الميت وقال أحدكم أتاه ملكان أسودان أزرقان. جاء في بعض الروايات ما يوضح ذلك: سود الوجوه، زرق العيون. وهذه الصفة ليست مألوفة للمرء، وهيئة غير معتادة، ولعله لذلك كان اسم هذين الملكين المنكر والنكير، لأنهما يأتيان على صفة غير معهودة، غير مألوفة، لم يعتدها ولا يلفها. وهذا يتناسب مع الأمر، لأنهما فتانان جاء للفتنة والامتحان. ولهذا أنظر إلى عمل المرء الصالح عندما يأتي في قبره، وقد مر معنا الحديث قريبا، يأتي على صفة طيبة ورائحة طيبة وثياب بيض، لأن هذا أمر آخر، هذا جاء يحمل بشارة. أما هذان فجاء لفتنة، فتنة القبر، وهي من أعظم الفتن. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما مر معنا قريبا: إنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة المسيح الدجال. وعرفنا أن فتنة المسيح الدجال هي أكبر الفتن، وأعظمها، وما من نبي بعثه الله إلا حذر أمته هذه الفتنة، فيأتيه ملكان بهذه الصفة يقال لهما لأحدهما المنكر والآخر النكير، ويقال لأحدهما المنكر والآخر النكير، وهذا الاسم من الأسماء الثابتة لبعض الملائكة في هذا الحديث عن رسول الله الكريم عليه الصلاة والسلام. فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل، أي محمد عليه الصلاة والسلام؟ قال: في هذا الرجل، لأن الموطن امتحان واختبار، ما تقول في هذا الرجل؟ والإشارة إلى الرجل أي الذي يمتحن في الناس ويسألون عنه، لأنه عليه الصلاة والسلام واسطة بين الله وبين العباد في معرفة دين الله سبحانه وتعالى، ولهذا صار جزءا من الامتحان الذي لا نجاة إلا به. فيسأل الناس عن الرسول، لأن دين الله لا يعرف أصلا إلا من طريقه، ولا يهتدى إلى دين الله إلا من طريقه، ولا يكون المرء من أهل الدين دين الله عز وجل إلا إذا آمن بالرسول وعرفه. فالمعرفة بالرسول أصل يقوم عليه الدين، لا يقوم الدين إلا على المعرفة بالرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا كان أحد الأصول الثلاثة العظيمة التي يسأل عنها المرء في قبره. قال: فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: ما كان يقول، لاحظ الجملة العظيمة، فيقول: ما كان يقول، ما معنى ذلك؟ أي ما كان يعتقد في الدنيا، عقيدته ثابتة مستقرة، عقيدته ثابتة مستقرة. يقول ما كان يقول، أي يقول ما كان يعتقد، والقول هنا الاعتقاد، القول هنا الاعتقاد الذي كان مستقرا ثابتا في قلبه، لا تردد عنده فيه ولا شك ولا ريب، فهو ثابت على ذلك. فيقول ما كان يقول، أي في الدنيا. ثم ذكر القول: هو عبد الله ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول ذلك كله بثبات، ثبته الله سبحانه وتعالى في هذه الفتنة العظيمة الشديدة، كما قال الله سبحانه وتعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. قوله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله فيه عظم شأن الشهادتين وهما النجاة، في عظم شأن الشهادتين وأنهما النجاة. أما شهادة لا إله إلا الله فهي توحيد الله وإخلاص الدين له، وأما شهادة أن محمدا رسول الله فهي طاعته ولزوم نهجه واتباع ما جاء به، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فشهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر والانتهاء عما نهى عنه وزجر. قال: فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول هذا، قد كنا نعلم أنك تقول هذا، نحن على علم بذلك، لكن هذا امتحان وينجو وينجح فيه بتثبيت الله له لصحة معتقده في الدنيا وسلامته من الضلال. ثم يفسح له في قبره 70 ذراعا في 70 ذراعا، 70 ذراع في 70 ذراع، هذه مسافة ليست قليلة، وهذا الذراع هذه ليست قليلة، 70 ذراعا في 70 ذراع، وأنت عندما ترى الميت يدفن ترى من حوله قبور محيطة به، فأين المساحة؟ ولهذا ينتبه هنا إلى قضية مهمة أشار إليها ابن تيمية رحمه الله بكلمة جميلة جدا، قال في معنى كلامه، قال نعيم القبر وعذاب القبر لا يقال فيه كيف. نعم، نعيم القبر وعذاب القبر لا يقال فيه كيف، ما يقال هنا كيف يكون 70 ذراع، المسافة لا تكفي، أو مثلا يأتي في الحديث فيقعدانه، يقول كيف يقعدانه، المسافة ما تكفي، نحن رأينا دفن في مكان يكفيه مضطجعا، كيف يقعدانه؟ فأمور القبر من نعيم أو عذاب لا يقال كيف، لكن ماذا يقال؟ إن الله على كل شيء قدير، إن الله على كل شيء قدير، هذا الذي يقال، إن الله على كل شيء قدير. لا تقاس الأمور بأفهامنا القاصرة وعقولنا الضعيفة، لا، الأمر هنا ما والمقام قدرة الله سبحانه، والله على كل شيء قدير، لا يعجزه سبحانه وتعالى شيء جل في علاه. فإذا هذه فائدة مهمة فيما يتعلق بالنعيم أو عذاب القبر، لا يقال كيف، لا يقال كيف، وإنما يقال إن الله على كل شيء قدير، وهذا جزء من الإيمان بالغيب الذي يتمحص للمؤمن، وهو من أبرز صفاته كما في سورة البقرة هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، أي بكل ما غاب عنهم مما أخبرتهم به رسل الله عليهم صلوات الله وسلامه، ثم ينور له فيه، يعني يكون القبر منيرا مضيئا، ليس في ظلمة تذهب عنها الظلمة وتذهب عن الوحشة، ويكون في راحة وأنس، نعم يكون في راحة وأنس لا توصف من عظمها. وانظر ما سيأتي في المثال العجيب الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يقال له نم، فيقال أرجع إلى أهلي فأخبرهم، يعني من السعادة واللذة التي يجدها يود أن يرجع لأهله أن يخبرهم بالنعيم الذي هو فيه والخير الذي هو فيه والأنس الذي هو فيه، أرجع إلى أهلي فأخبرهم، فيقال له نم كنومة العروس. إيش نومة العروس هذه؟ نومة العروس، نومة العروس هذه ربما هي أحلى نومة للمرء وأجملها، على أنه الآن في زماننا ما في نومة عروس، يعني تغيرت الآن الأوضاع، العروس الآن يقولون العشاء بعد 12:30، والمرأة أيضا عند النساء في ينتهي الليل كله ما فيه نوم، لكن في الزمن الأول هناك نومة للعروس مختلفة جدا، بعد جلسة لطيفة وطيبة وهنيئة أول الليل، ثم نوم من أهنأ النومات وأحسنها، أما الآن لا، كل الليل، والنوم يكون في النهار بعد معاناة وتعب وجهد، لكن المتعة في الزمن الأول والطريقة الأولى التي هي وصف في الحديث هذا شيء آخر، يعني قل أن يوجد في زماننا هذا، قل أن يوجد في زماننا مع المدنية والحضارة وأشياء كثيرة. فنوم العروس يعد مضرب مثل في أهنأ نومة وأطيبها وأحسنها، يقال نم كنومة العروس، كنومة العروس، نومة هنيئة هانئة طيبة. وبالمناسبة ندعو للشباب الذين بعد لم يتزوجوا أن يهيئ الله لهم هذه النومة الجميلة. قال نم كنومة، قال نم كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه. هذه أيضا مسألة ثانية جميلة جدا في هذا الباب. عندما يوقظ في هذه الليلة الهانئة الجميلة لا يذهب إليه كل أحد ليقاضه، وإنما يتخير من الذي يوقظه، والإيقاظ يكون بصفة مختلفة وطريقة عن كل مرة من المرات، لأن ليلة مختلفة. لا يوقظه إلا أحب أهله إليه، إلا أحب أهله إليه. هذا قول الملك له في قبره، يقول نم كنومة العروس لا يوقظه إلا أحب إليه، أحب أهله إليه، حتى يبعثه الله، حتى يبعثه الله. هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام في روايته للحديث، قال حتى يبعثه الله يبقى في هذه الهناءة إلى أن يبعثه الله سبحانه وتعالى من مضجعه ذلك، من مضجعه ذلك. سبحان الله، المدة الطويلة التي تكون في القبر لهذا الميت المؤمن قد تكون قرون، قد تكون قرون، كيف تمضي عليه؟ كتلك الليلة تمضي هذه المدة الطويلة التي ربما تكون قرون، كتلك الليلة التي نومت العروس لا يوقظه إلا أحب أهله إليه. نسأل الله الكريم من فضله. نعم. وإن كان منافقا قال سمعت الناس يقولون فقلت مثله لا أدري، فيقولان قد كنا نعلم أنك تقول ذلك، فيقال للأرض التئمي عليه فتلتئم عليه فتختلف أضلاعه، فلا يزال فيها معذبا حتى يبعثه من مضجعه ذلك. هذا فيما يتعلق بالكافر والمنافق عياذا بالله من ذلك، عندما يسأل عن ذلك الرجل عن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، يقول سمعت الناس يقولون فقلت مثله. المنافق يقول مثل ما يقولون، المنافق يقول مثل ما يقولون، لكن هل هو يعتقد ذلك؟ هل هو يؤمن بذلك؟ يقول سمعت الناس يقولون فقلت مثله لا أدري، لا أدري، يعني لا أدري هل هو رسول أو غير رسول، هل هو حق أو غير حق، لا أدري، لكن الناس يقولون فقلت. إذن هو لا يعتقد ولا يؤمن، ليس عنده إيمان، وإنما شيء يظهره أمام الناس، شيء يظهره أمام الناس، فيقولان قد كنا نعلم أنك تقول ذلك، أنك تقول ذلك، أي أنك على غير عقيدة، تقول كلاما لا تؤمن به ولا تعتقده، وإنما تظهر خلاف ما تبطن. فيقال للأرض التئمي عليه، التئمي عليه، فتلتئم عليه فتختلف أضلاعه، فلا يزال فيها معذبا حتى يبعثه، حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا حسين بن محمد عن ابن أبي ذئب عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت يحضره الملائكة، فإذا كان الرجل الصالح قالوا خرجي أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب، اخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان. قال: فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج، ثم يعرج بها إلى السماء فيستفتح لها فيقال: من هذا؟